ويهمس الكل هنا أيضا، كل يقول ماذا ستغني أم كلثوم في هذه الوسطة الثانية من سهرة الليلة. اتخذ الحاضرون أماكنهم والكل في انتظار رفع ستار عن كوكب الشرق أم كلثوم، ويختلق الستار ثم يرتفع عن كوكب الشرق أم كلثوم لتغني قصيدة إلى عرفات الله. Thank you. الغراء ركن مرحب

وفي العمر ما فيه من الغفوات. يا ربي هل سوني عن العبد حجة وفي العمر ما فيه من الغفوات. يا ربي هل سوني وفي العمر ما فيه من الغفوات. وتشهد ما آذيت نفسا ولم أغر ولم أبغي في جهري ولا خطرات. Thank you. وخشيتي وجيتي من الصفح ما سودت من صفحات وأنت ولي العفو فامح بناصعك من الصفح ما سودت من صفحات وأنت ولي العفو فامح بناصعك من الصفح ما سودت من صفحات ومن تضحك الدنيا إليه فيغترر يمت كقتيل الغيد بالبسمات. قتيل الغيد بالبسمات. We'll be right back. تبسك ما تدري من الحسرات. فقل شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سباق. شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات. لأيمانهم نورا ذكر وسنة بأيمانهم نورا ذكر وسنة. فما بالكم في خالق الظلمات؟ لأيمانهم نورا ذكر وسنة.